بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله عز وجل في الفرائض أو المواريث. والفرائض جمع فريضة، والفريضة على وزن فعيلة بمعنى مفروضة، أي النصيب المفروض والمقسوم الذي قسمه الله سبحانه وتعالى للناس في مواريثهم. هذا بالنسبة لمعنى كلمة فرائض. أما علم الفرائض باعتباره علما، فهو العلم بقسمة المواريث، والمواريث هو المال المخلف عن الميت. فالعلم بقسمة المال المخلف عن الميت يسمى علم الفرائض أو يسمى علم المواريث، والعالم به يسمى فرضيا، يسمى فرضيا. قال المصنف رحمه الله: كتاب الفرائض، أسباب إرث رحم ونكاح وولاء. طبعا بالنسبة لفضل علم الفرائض لا يخفى فضله، وهو وإن كان أحد أبواب الفقه، ولكنه أفرد كعلم مستقل، وألفت فيه مؤلفات مستقلة، ونظمت فيه أنظام خاصة أفردته عن بقية أبواب الفقه لأهميته ولوضوح قواعده، ولكنه مندرج ضمن الفقه، وهو أحد الأبواب الفقهية. وحكم تعلمه فرض كفاية، يجب أن يكون في المسلمين من يتعلم الفرائض أو من عنده علم بالفرائض. فإن عدم العالم بالفرائض بين المسلمين أثم كل من استطاع أن يتعلم الفرائض فلم يتعلمها لأجل ذلك، لأن تعلم علم الفرائض من فروض الكفايات. قال رحمه الله: أسباب إرث رحم ونكاح وولاء. هذه أسباب الإرث الثلاثة، وهي متفق عليها بين العلماء، الأسباب التي بمقتضاها يرث الوارث، لأن العلاقات بين الناس كثيرة. فإذا مات الإنسان بناء على أي علاقة نورث المال إلى غيره، فهناك علاقات صداقة، وهناك علاقات أخوة، وهناك علاقات نسب، وهناك علاقات رحم. فحصرت الأسباب التي يرث فيها الوارث في ثلاثة، وهي الرحم، يعني أن يكون بينه وبين الوارث، بين الميت وبين الوارث رحم، كالأب والأم والإخوة والابن وابن الابن والأخوات والجد إلى آخره. هؤلاء كلهم ذو أرحام، وسيأتي تفصيل من يرث منهم ومن لا يرث. قال: وعصبة، عفوا، ونكاح. من السبب الثاني النكاح، وهو الزوج والزوجة فقط. فإن الزوج قبل أن يتزوج الزوجة لا علاقة بينهما إلا إذا كانت من ذوي رحمه، أما إذا لم تكن من ذوي رحمه فبمجرد عقد الزواج تنشأ علاقة زوجية بينهما. طيب، هل يشترط الدخول حتى ترث أو يرث الزوج؟ لا يشترط، يكفي العقد. فلو عقد رجل على امرأة عقدا شرعيا صحيحا ثم مات مباشرة ترثه المرأة، أو ماتت هي مباشرة يرثها الزوج. فإذن النكاح يكفي فيه عقد النكاح ولا يشترط فيه الدخول ولا حصول أولاد ولا شيء من ذلك، مجرد إيش؟ عقد النكاح. قال وولاء. الولاء هو علاقة تنشأ بين المعتق والمعتق. إذا كان الإنسان عبدا فأعتقه سيده فإنه تنشأ بينهما علاقة تسمى الولاء، وكل واحد منهما يسمى مولا للثاني، وهذا من الأضداد في اللغة العربية، فيقال هذا العبد أو هذا الإنسان مولى فلان، أي كان عنده عبدا ثم أعتقه. ويقال أيضا هذا السيد مولى فلان، أي كان سيدا له ثم أعتقه. واستدل الفقهاء على دخول الولاء في أسباب النكاح، في أسباب عفوا الميراث، بما رواه ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، فيرث المعتق المعتق ويرث المعتق المعتق، كلاهما يرث الآخر طبعا بشروط وأحوال سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. هناك أسباب أخرى اختلف فيها، قال فيها بعض أهل العلم وبعضهم وأغلبهم لم يقل بها. على سبيل المثال الإسلام، بعض أهل العلم قال من أسلم على يده إنسان يدخل في ورثته، ولكن هذا قول لم يقل به كثير من أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، وبعضهم جعل المؤاخاة بين الاثنين سبب من الأسباب، وهذا صحيح ولكنه منسوخ، كان في أول الإسلام الهجرة بعد الهجرة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ومقتضى عقد الأخوة أو الأخوة التي تمت بينهم أن يرث أحدهم أخاه، ثم نسخ بقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طيب ثم قال والوراث جمع وارث، فالوراث الوارث يجمع جمع سلامة ويجمع جمع تكسير، فيقال وارثون ويقال وراث أو ورثة. فقال هنا والوراث ذو فرض وعصبة ورحم، يعني بعد ما عرفنا أسباب الميراث ننتقل إلى أقسام الوارثين. فالوارثون لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة، ذو فرض أصحاب الفروض يسمونهم، والعصبات، وذو الأرحام. أما ذو الأرحام فهؤلاء توريثهم من مفردات مذهب الحنابلة بخلاف الجمهور. أما عند الشافعية والمالكية والحنفية يورثون الناس على قسمين فقط، ذو عصبة والعصبات وذو أصحاب الفروض، واضح؟ أما أصحاب الفروض فهم الذين يرثون بفرض مقدر لا يزاد عليه ولا ينقص إلا في أحوال ستأتي، لكن أصحاب الفروض هم الذين لهم فروض مقدرة كالنصف والربع والسدس والثلث، وسيأتي تفصيله. أما أصحاب العصبة العصبات فهم الذين يرثون بلا تقدير، فإن انفردوا دون أصحاب الفروض أخذوا المال كله، وإن وجد معهم أصحاب فرض ورث أصحاب الفرض أولا وأخذ العصبات ما بقي من التركة، فإن لم يبق شيء فليس لهم شيء في الميراث، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ميراث العصبات فيما يأتي. أما ذوي الأرحام فهؤلاء يرثون في أحوال أيضا خاصة سيأتي بيانها فيما يأتي. فقال ثم قال رحمه الله: فذو الفرض عشرة، مجموع أصحاب الفروض عشرة، الزوجان الزوج والزوجة والأبوان الأب والأم، هؤلاء أربعة، والجد خمسة، والجدة ستة، والبنت سبعة، وبنت الابن ثمانية، والأخت مطلقة أي سواء كانت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم تسعة، والأخ لأم عشرة. هؤلاء مجمل أصحاب الفروض، هذا على شكل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فنقول الزوج والزوجة، وإن تعددت الزوجات قد تكون زوجة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع، والأبوان الأب والأم، والجد وإن علا، ونقول الجد أبو الأب وأبو أبي الأب وأبو أبو أبي الأب وهكذا علوا إلى ما لا نهاية، كل هؤلاء يعتبرون من الجد. والجدة ثلاثة، الجدة التي ترث ثلاثة أنواع، هي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط، واضح؟ الجدات على المذهب اللاتي يرثن ثلاثة، أم الأم وأم الأب، يعني الجدات الجدتان المباشرتان، وأم أبي الأب فقط. إذن أم أبي الأم يعني الجدة من جهة الأم، أم أبي الأم لا ترث، واضح؟ وسيأتي إن شاء الله أيضا تفصيل ميراثها. والبنت وإن نزلت، وبنت الإبن وإن نزل، لا وإن نزلت، الآن عندنا الإبن الذكر بنته ترث، وابن ابن الابن بنته ترث وإن نزل، لكن هي وإن نزلت لا، فبنت بنت الابن لا ترث، واضح؟ طيب، قال والأخت مطلقا، الأخوات شقيقة أو لأب أو لأم، والأخ لأم سيأتي تفصيله. ثم بدأ المصنف رحمه الله بتقسيم الميراث على أصحاب الفروض. واعلموا أن للعلماء طريقتان لتقسيم الفروض، طريقة تسمى طريقة الفقهاء وطريقة تسمى طريقة الفرضيين. طريقة الفقهاء هي ما سار عليها المصنف هنا رحمه الله، وهي التقسيم بحسب الوارثين، فيقول ميراث الزوج كذا وميراث الزوجة كذا وميراث الأب كذا وكذا وكذا وميراث الأم كذا وكذا وكذا. هذه طريقة يسمى طريقة الفقهاء، لأنها درج عليها الفقهاء في كتب الفقه. وهناك طريقة تسمى طريقة الفرضيين، وهي التقسيم على حسب الأنصبة على حسب الفروض، فيقول من يرث النصف فلان وفلان وفلان وفلان، ومن يرث الربع، ومن يرث السدس، وهكذا. فكلا الطريقتين صحيحة، فقط هؤلاء قسموا وفق أصحاب الفروض، وهؤلاء قسموا وفق إيش؟ وفق الفروض نفسها. هنا المصنف رحمه الله قسم وفق طريقة الفقهاء، فبدأ بالزوج فقال: فللزوج نصف مع عدم فرع وارث وربع معه. الزوج له حالتان لا ثالث لهما، الحالة الأولى النصف، وذلك إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، وكلمة فرع وارث يدخل فيها إيش؟ الذكور والإناث والخناثي ومن نزل تحتهم، واضح؟ كل هؤلاء إذا وجد واحد منهم يرث الزوج كم؟ لا، الربع. إذا وجد واحد منهم يرث الربع، فإن عدم يأخذ النصف. طيب، هل يشترط أن يكون الأبناء منه ولا لا يشترط حتى يمنع من النصف؟ يعني لو كانت تزوج امرأة عندها أبناء، تزوج امرأة عندها أبناء مطلقة أو أرملة، فلما عقد عليها ماتت ولم ينجب منها ابنا، يرث الربع ولا النصف؟ يرث الربع. فالعبرة أن يكون لها أبناء سواء كانوا منه أو من غيره، واضح؟ طيب، وهذا صريح قول الله عز وجل في كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ولزوجة فأكثر ربع مع عدم الفرع وثمن معه. الزوجة أيضا لها حالتان: إذا كان للزوج ابن أو ابنة فرع وارث ترث الثمن، فإن لم يكن له فرع وارث ترث إيش؟ الربع. طيب، إذا كانت زوجتان، مات رجل عن زوجتين، ها؟ أحسن، تقتسمان الربع، وليس لكل واحد ربع، لو ثلاث كذلك، أربع كذلك، واضح؟ من مات عن زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربعة ليس لهن إلا الربع إذا لم يكن عنده فرع وارث، وليس لهن إلا الثمن إذا كان عنده فرع وارث. ثم قال: وللأب سدس مع فرع ذكر، وما أبقت الفروض إن عدم فرعه، ويجمع بين فرض وتعصيب مع فرع أنثى إن فضل شيء. الأب أيها الأخوة الكرام له ثلاثة أحوال في الميراث لا رابع له، والأب لا يحجب في الميراث حجب حرمان، مستحيل. يعني ما دام في أب سيرث، سيرث إجباري، ما في أحد إيش يحجب الأب. كم سيرث؟ نقول على حسب الورثة، فله ثلاثة أحوال: فإن لم يكن للميت فرع وارث اللي هو ابن الأب، لو مات ميت عن أب فقط، ما نصيب الأب إذا لم يكن هناك فرع وارث؟ ها، يصبح عصبة. إذا لم يكن فرع وارث يصبح عصبة، لا يصير من أصحاب، ما يكون من أصحاب الفروض، وإنما يكون عصبة. فإن مات ميت عن أب فقط، إيش يأخذ الأب؟ المال كله. فإن مات ميت عن زوجة وأب، كم تأخذ الزوجة؟ ربع. كم يبقى؟ من يأخذها؟ الأب يأخذها، إيش؟ تعصيبا، لأنه ليس من أصحاب الفروض في هذه الحالة، بل هو من العصبات. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون للابن، عفوا، للميت فرع ذكر، ابن أو ابن ابن مهما نزل، كم يأخذ الأب؟ سدس فقط، يأخذ سدسا فقط، واضح؟ الحالة الثالثة أن يكون للميت فرع أنثى، بنت أو بنت ابن، أو بنت ابن ابن ابن، كم يأخذ الأب؟ يأخذ السدس والتعصيب. واضح؟ مثال: مات ميت عن بنت وأب فقط، مات إنسان وترك بنتا وأبا، البنت كم تأخذ؟ النصف كما سيأتي. كم يبقى؟ نصف. يأخذ الأب السدس ويأخذ بعد ذلك ما أبقت الفروض. مثال آخر: مات ميت عن بنت وزوجة وأب، زوجة وبنت وأب، كم تأخذ الزوجة؟ ثمن لوجود الفرع اللي هو البنت، ثم تأخذ البنت النصف، ثم يأخذ الأب السدس، والباقي يأخذه الأب. واضح؟ إذن للأبي ثلاثة أحوال: إما أن يكون للميت فرع أنثى، فرع مذكر، أو فرع مؤنث، أو ليس له فرع. لما نقول فرع حتى ندخل إيش؟ الأبناء والأحفاد. فإن كان له فرع مذكر يرث السدس فقط، وإن كان له فرع مؤنث يرث السدس ثم يكون بعد ذلك عصبة. فإن لم يكن له فرع أصلا يكون عصبة يرث جميع المال إن لم يكن هناك صاحب فرض، أو ما أبقت الفروض إن كان هناك صاحب فرض. ذلك قال المصنف: وللأبي سدس مع فرع ذكر، وما أبقت الفروض إن عدم فرعه، ويجمع بين فرض وتعصيب مع فرع أنثى إن فضل شيء. أما إن لم يفضل شيء فيأخذ السدس فقط. ثم قال: والجد مع عدمه كهو فيما ذكر. الآن الجد، الإنسان كم جد له؟ جدان، أبو الأب وأبو الأم. أما أبو الأم فليس من الورثة، لا يرث، وإنما هو من ذوي الأرحام، سيأتي تفصيله. وفقط جد واحد الذي يرث للإنسان، وهو أبو الأب وإن علا، أبو الأب أو أبو أبي الأب وهكذا. واضح؟ الجد إما أن يكون في المسألة أب أو لا يكون، فإن كان هناك أب يحجب الجد، يعني إذا كان هناك أب حي الجد ليس له شيء، يحجب. واضح؟ فإن لم يكن هناك أب فإن الجد إيش؟ يرث. كم يرث؟ ها؟ لا، فيه تفصيل. الجد له حالتان رئيسيتان: إما أن يكون معه إخوة أو لا يكون معه إخوة. فإن لم يكن في المسألة إخوة فإنه يرث مثل الأب تماما، يعني مسألة: مات ميت عن جد وبنت وزوجة، ما نصيب الجد؟ كيف يرث في هذه المسألة؟ أيوة، يأخذ السدس والباقي. فنقول للزوجة كم؟ ثمن لوجود البنت، وللبنت النصف، وللجد السدس، والباقي يأخذه أيضا الجد مثل الأب تماما. لو مات ميت عن جد وابن وزوجة كم يأخذ الجد؟ يأخذ السدس فقط، والزوجة تأخذ الثمن، والباقي من يأخذه؟ الابن، لأنه عصبه. واضح؟ ولو مات الجد، لو مات عفوا الميت عن جد وزوجة مثلا فقط، ما نصيب الجد؟ الزوجة تأخذ ربع لعدم وجود فرع الوارث، والجد لا يأخذ السدس لأنه ما يوجد فرع وارث، فيأخذ إيش؟ كل المال لأنه عصبة. واضح؟ فإذن الحالة الأولى أن لا يكون في المسألة إخوة، سواء إخوة لأب إخوة لأم، عفوا الإخوة لأم لا علاقة لهم، إخوة لأب أو إخوة أشقاء ذكورا أو إناثا. فإن لم يكن في المسألة إخوة فإن الجد يرث ميراث الأب تماما. الحالة الثانية أن يكون هناك إخوة، وهذه مسألة حصل فيها نزاع عند الفرضيين مع قلة نزاعه، باب الفرائض من الأبواب قليلة الخلاف، من المسائل الخلافية في باب الفرائض هذه المسألة، وهي مسألة الجد مع الإخوة. ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف أن الجد يدلي إلى الميت بنفس الإخوة، بمعنى قرب الجد من الميت مثل قرب الإخوة، فحلقة الوصل بين الجد والميت هو من؟ الأب. وحلقة الوصل بين الإخوة والميت هو الأب، فتساووا في المسافة بينهم وبين الميت. واضح؟ أما الأب فإنه يحجب الأخوة، الأب يحجب الأخوة لأنه أقرب للميت منهم، فإذا وجد في المسألة أب وإخوة فالإخوة ليس لهم شيء. لكننا إذا لم يكن هناك أب وابتعدنا درجة إلى الجد، سنجد الجد مع الإخوة على مسافة واحدة إلى الميت، لذلك حصل خلاف. والمذهب والمذهب هو التشريك بينهم والتفصيل الذي سيأتي بيانه إن شاء الله. لذلك عقد له فصلا مستقلا، قال الجد مع عدمه أي مع عدم الأب كهو أي كالأب فيما ذكر، ثم قال فصل، وهذا الفصل في أحكام الجد مع الإخوة. فنقول لجد مع إخوة لغير أم كأحدهم إن لم تنقصه المقاسمة عن الثلث. قبل أن نقرأ كلام المصنف لعلنا نبينه ليتضح ثم نقرأه لكي يكون أوضح. الجد مع الإخوة لغير أم له حالتان، ميراث الجد مع الإخوة قسمان، إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا يكون معهم صاحب فرض. فإن لم يكن معهم، فإن كان معهم صاحب فرض مثل صاحب الفرض مثل من؟ الحمد لله ديكم الله. الحالة اللي إذا كان معهم صاحب فرض مثل زوجة مثل أم. الحالة التي لا يوجد معهم صاحب فرض مثل جد وإخوة فقط وليس معهم أحد. طيب الحالة الأولى إذا ورث الجد والإخوة فقط، يعني مسألة مات ميت عن إخوة وجد، فكم يأخذ الجد؟ نقول له الأحظ من حالتين، المقاسمة أو ثلث المال. ما معنى هذا الكلام؟ الآن إذا وجد في مسألة جد وإخوة ولم يكن معهم صاحب فرض، فالقاعدة عندنا تقول لا ينقص الجد عن الثلث. فإن جعلناه شريكا لهم وصار كأحدهم وأخذ الثلث فأكثر فتجب المقاسمة. فإن كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث فنعطيه الثلث ولا نعطيه المقاسمة. واضح؟ مثال: مات ميت عن جد وأخ شقيق فقط. ننظر، احنا قلنا ايش؟ الجد لا ينزل عن الثلث، فيأخذ اما الثلث او المقاسمة الأحظ له من الأمرين. فإن كان هناك جد وأخ، لو قاسمنا المال بينهم كم يأخذ الجد؟ نصف. وإن أعطيناه الثلث أيهما أعلى، النصف ولا الثلث؟ النصف. إذن المقاسمة أحظ للجد من إيش؟ من ثلث المال، فنعطيه إيش؟ مقاسمة. واضح؟ الحالة الثانية: مات ميت عن جد وأخوين، أيهما أحظ له؟ المقاسمة ولا ثلث المال؟ ولا يستويان؟ يستويان، لأنهم ثلاثة، فإن تقاسموا أخذ كل واحد الثلث، وإن أعطيناه الثلث أخذ الثلث، فنعطيه الثلث وسميها مقاسمة، سميها ثلث مال، المحصلة واحدة. واضح؟ حالة أخرى: مثلا مات ميت عن جد وأخ وأخت، جد وأخ وأخت، ما نصيب الجد في هذه المسألة؟ ننظر، أول شيء نحسب المقاسمة. المقاسمة عندنا ثلاث أشخاص: ذكران وأنثى، وللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن للذكر كم رأس، كم نصيب؟ نصيبان، سهمان، وللأنثى سهم. فعندنا جد وأخ وأخت، كم؟ خمسة أسهم. طيب المقاسمة كم تعطي الجد؟ إيه؟ كم تعطيه؟ المسألة من خمسة، صح؟ عدد الرؤوس خمسة، نضعها أصل المسألة. للجد كم من خمسة؟ اثنين. واضح؟ اثنين من خمسة، ها؟ والأخ اثنين والأخت واحد. طيب الاثنين، اثنين من خمسة، أعلى من الثلث ولا أقل من الثلث؟ أعلى. ليش؟ لأن ثلث الستة اثنين من ستة، فاثنين من خمسة أعلى، فنعطيه إيش؟ المقاسمة. واضح؟ طيب نفس المسألة: لو مات جد ميت عن جد وأختين، كم نصيب إذا قسمنا بينهم؟ أربعة أسهم. البنت سهم، والبنت الأخرى سهم، والجد سهمان. كم يأخذ الجد؟ النصف، فهو أحظ من ثلث المال. طيب لو مات ميت عن جد وأخوان وأخت، ها، فنشوف كم رأس، كم سهم؟ سبعة، لأن ثلاث ذكور كل واحد اثنين، وأنثى بواحد، كم عدد الرؤوس؟ سبعة. كم يأخذ الجد إذا قاسمنا؟ اثنين من سبعة، وإحنا قلنا قبل شوي الثلث اثنين من ستة، فاثنين من سبعة أقل ولا أعلى؟ أقل، فنعطيه كم؟ نعطيه الثلث. إذن إذا كان الجد مع الإخوة ولا فرض معهم ولا صاحب فرض معهم، فالجد له الأحظ الأكثر من المقاسمة أو ثلث المال. فإن كان معهم صاحب فرض فللجد الأحظ من ثلاثة أشياء: المقاسمة، أو سدس المال، أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض. ثلاث أحوال: إما المقاسمة، أو سدس المال كله، أو ثلث الباقي. ننظر، فمثلا مات ميت عن زوجة وجد وأخت، زوجة وجد وأخت، ما أدري إحنا نتبون أنك ها خلنا نكتبها حتى نعرف طريقة حل المسائل. طبعا أصحاب الفرائض الطريقة القديمة التي يحلون فيها فرائضهم يجعلونها على شكل جدول. فعندنا الآن المسألة: زوجة وجد وأخت، تعمل بالطريقة هذه على شكل جدول بهذه الصورة، يوضع الورثة بهذا الشكل ويوضع هذا القوس لكي نضع فيه أصل المسألة الذي نقسم على وفقه المسألة. الآن الزوجة كم لها ثمن؟ ليش؟ لوجود، هل هناك فرع؟ وين؟ ما في بنت، زوجة وجد وأخت، فلها الربع. طيب الجد ما نكتبه، ننتظر صح، لكن نفترض افتراض فقط فنحط مقاسمة، الخيار الأول مقاسمة، فنكتب ميم إشارة لي المقاسمة. الآن المسألة كم نضع أصل المسألة لحتى نحلها؟ القاعدة تقول إذا كان في المسألة فرض واحد فقط فمقام هذا الفرض هو أصل المسألة. فكم أصل المسألة هني؟ أصل المسألة هني أربعة. للزوجة كم من أربعة؟ واحد. كم يبقى؟ ثلاثة أرباع. طيب الآن الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، كم رأس؟ ثلاثة. ثلاثة رؤوس للذكر اثنين والأنثى واحد، وكم باقي عندنا؟ أربعة. إذن صحت المسألة صحيحة. باقي من الأربعة كم؟ ثلاثة. نعطي للجد كم وللأخت؟ الآن الجد كم أخذ من المسألة؟ محصلة الجد كم؟ النصف، اثنين من أربعة. إذن جزما السدس مستبعد صح؟ طيب ثلث الباقي، الباقي من الربع كم؟ ثلاثة أرباع. ثلث الثلاثة أرباع ربع صح؟ الآن أصبح عندنا نصف أعلى ولا ربع؟ نصف. إذن تبين لنا أن المقاسمة أحظ للجد في هذه المسألة، فنجري المقاسمة على ما هي عليه ونعطي الجد في هذه الحالة كم؟ نصف المال. واضح؟ طيب الحالة الثانية ثلث الباقي، حالة يكون فيها نصيب الجد ثلث الباقي. مثالها أم وجد وخمسة أخوة، خمسة أخوة، مات ميت عن أم وجد وخمسة من الأخوة الأشقاء. طيب الآن نكتبها لي حتى تتضح. خليها بالصورة هذه. الآن عندنا أم وجد وخمسة أخوة. الأم ما أخذنا إلى الآن نصيب، ما مر معنا نصيب، لكن الأم إذا كان هناك جمع من الإخوة كم لها؟ السدس. والجد إلى الآن ما عرفنا، فنحط الآن احتمال، مدام عندنا فرض واحد فكم أصل المسألة؟ من ستة، نحط ستة. الأم كده أخذ سدس واحد من ستة، كم بقي؟ بقي خمسة. الآن عندنا خمسة أخوة وجد، في حال المقاسمة كم رأس عندي؟ ست رؤوس. ست رؤوس راح يتقاسمون كم؟ أيوة حسنت، راح يأخذون خمسة، راح يتقاسمون خمسة من ستة، راح يطلع الواحد كم؟ أقل من واحد، صحيح، من ستة. طيب ثلث الباقي، ثلث الخمسة كم؟ ما ندري، فنحط ثلث الخمسة أن الجد له ثلث الخمسة وللأخوة يتقاسمون الباقي. الآن ثلث الخمسة ليس عددا صحيحا، ما نستطيع نعطي الجد، شلون نخلي هذا صحيح؟ كم نضربه بكم حتى يعطينا عدد صحيح؟ هو الآن ثلث، فيسموه نعمل ما يسمى بالتصحيح. ها؟ ثلاثة على خمسة. لا لا، ثلاثة على خمسة يعني ثلث الخمسة. لا لا، ثلاثة على خمسة. الآن كيف نصحح؟ نضرب في خمسة ونضرب في ثلاثة. لا لا، الآن ما نبي عدد الرؤوس، الآن نبي نخلي هذا عدد صحيح، نبي نخلي هذا العدد عددا صحيحا. إذا عندنا ثلاث شلون نخليهم واحد؟ نضربهم ثلاثة، صح؟ ثلاثة ضرب ثلث كم يعطينا؟ واحد، أليس كذلك؟ فإذا نبي نخلي ثلث الخمسة عددا صحيحا نضرب بثلاثة حتى يعطينا خمسة، أليس كذلك؟ فنضرب في ثلاثة، نضرب ثلاثة في هذا العدد يعطينا خمسة، وطبعا لازم نضربه بالجميع، فنضربه بستة فوق، ثلاثة بستة كم؟ 18، ثلاثة بواحد ثلاثة. فعرفنا نصيب الجد اللي هو من ثلث الباقي، خمسة من 18، وثلاثة نصيب الأم. كم بقي من 18؟ 8 زائد 3 بالضبط 8، باقي 10. والأخوة كم؟ كل واحد له، كل واحد له 2، فنعطيهم العشرة وتصح عندهم المسألة، واضح؟ طيب أما سدس المال، الآن سدس المال لو عطينا الجد سدس المال كم راح يأخذ؟ كان راح يأخذ واحد من ستة، ومن 18 كم؟ راح ياخذ ثلاثة من 18، مو حنا نصيب الأم ثلاثة من 18 اللي هو السدس، لو أعطينا سدس المال كم راح يأخذ؟ ثلاثة. أي هو أعلى، خمسة ولا ثلاثة؟ خمسة. إذا نستبعد إيش؟ السدس. والمقاسمة جربناها وجدناها أقل من ذلك، فلم يبقى له إلا ثلث المال، واضح؟ مثال على أخذ الجد للسدس، أن يكون السدس أحظ له. قال مثلا بنت وأم وجد وثلاثة من الإخوة، بنت وأم وجد وثلاثة من الأخوة. البنت كم لها؟ النصف. والأم السدس لوجود الفرع الوارث وهو البنت. والكم بقي؟ عندنا الجد والإخوة، الثلث السدس والنصف. كم بقي؟ بقي ثلث المال، أليس كذلك؟ عندنا الآن إذا أخذت نصف ثم أخذت سدس كم يبقى؟ ثلث، صح؟ ثلث المال. طيب ثلث الستة. فالآن لو أعطينا الجد، يعني كنا حنا نكتبها تكون أوضح، في عندنا بنت وأم وجد وثلاث أخوة. مسألة، واحد مات عن هؤلاء. البنت راح يأتي نصيبها، راح تأخذ النصف، والأم السدس لوجود البنت. الجد ننظر، ما ندري الحين، ممكن المقاسمة أحظ له أو ثلث المال. الآن عندنا اثنين وستة، كم نحط أصل المسألة؟ بينهما تداخل، هذا راح لعلنا نشرحه إن شاء الله إذا أتينا إلى أصول المسائل. فنأخذ ستة أصل المسألة. للبنت كم من ستة؟ نصف الستة كم؟ ثلاثة. وللأم سدس الستة كم؟ واحد. كم راح يبقى؟ راح يبقى اثنين من ستة فقط، اللي هو الثلث اللي احنا اتفقنا عليه. طيب الآن كم عدد الرؤوس؟ أربعة، ثلاث أخوان وجد. لو أعطيناهم المقاسمة راح يبقى اثنين، صح؟ فراح يأخذ الجد نصف، أليس كذلك؟ وكل واحد من الأخوة نصف، يعني ثلاث أخوة يأخذون واحد ونصف، هذا في الحال المقاسمة، صح ولا لا؟ الحالة الثانية سدس المال كم راح يأخذ؟ واحد من ستة. إذن على طول المقاسمة شنو؟ مرفوضة، لأنها قلت عن سدس المال. ثلث الباقي كم؟ الباقي من الستة احنا قلنا اثنين، البنت خذت ثلاثة والأم خذت واحد، بقي اثنين من ستة. ثلث الاثنين كم؟ أقل من واحد، صحيح؟ صح، ثلاثة أرباع تقريبا الواحد صحيح، ومع ذلك لا زال السدس إيش؟ واحد صحيح، وهو أفضل، لذلك نعطيه السدس. بناء على شنو أعطينا السدس؟ أننا فحصنا الحالات الأخرى فوجدنا السدس هو الأحظ له. واضح؟ طيب الآن خلنا نقرأ كلام المصنف وننزله على هذا التقسيم. قال المصنف رحمه الله: فصل لجد مع إخوة لغير أم كأحدهم، هذه المقاسمة، إن لم تنقصه المقاسمة عن الثلث. واضح؟ قال كجد وأخ، احنا قلناها جد وأخ، المقاسمة كم تعطي الجد؟ نصف، والنصف أعلى من الثلث. قال وإلا، يعني إن أنقصته المقاسمة عن الثلث، قال وإلا فالثلث. ثم قال كجد وثلاثة أخوة، الجد وثلاثة أخوة إذا قاسمناهم كم راح يطلع للجد؟ ثلاث أخوة وجد أربعة، كم راح يطلع له؟ ربع ولا لا؟ هم أربعة أشخاص، إذا تقاسموا المال يطلع للجد كم؟ ربع المال. الثلث أفضل الله، إذن نلغي المقاسمة. لذلك قال وإلا، يعني إن كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث فنعطيه الثلث. كجد وثلاثة إخوة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أشار إليها بقوله ومع ذي فرض بعده، يعني بعد أخذ صاحب الفرض. إيش للجد؟ قال الأحظ من ثلاثة أشياء: من مقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس الجميع، وقد ضربت أمثلة لكل واحد منها. طيب، قال فإن لم يبق غير السدس أخذه وسقط الإخوة. في حالة فيها أصحاب فرض ولا يبقى فيها إلا السدس فقط، مثال نأخذ مثال: الآن في عندنا بنت وبنت ابن وجد وأم وإخوة، خمسة ستة اثنين ما يهم. البنت كم لها؟ لها النصف. بنت الابن كم لها؟ السدس، راح يأتينا تكملة الثلثين. الأم كم لها؟ السدس أيضا لوجود الجمع من الأخوة ووجود الفرع الوارث. طيب الجد ننتظر، احنا مو قلنا نشوف الأحظ له. اثنين وستة وستة، كم أصل المسألة؟ ستة. للبنت كم؟ ثلاثة من ستة للنصف، وللبنت الابن واحد، وللأم واحد. كم بقي؟ باقي واحد فقط من ستة، يعني سدس فقط. وعندنا كم واحد لحين ما أخذ؟ الجد مع الإخوة، صح؟ فنقول القاعدة عندنا تقول لا يجوز للجد أن ينقص عن السدس. إذن هني شو نسوي؟ نعطيه السدس ونمنع الإخوة. إذن عندكم قاعدتان: إذا كان هناك صاحب فرض لا ينقص الجد عن السدس، وإن لم يكن صاحب فرض لا ينقص عن الثلث. قاعدة: إذا كان هناك صاحب فرض لا ينقص الجد عن السدس، وإن لم يكن هناك صاحب فرض لا ينقص عن الثلث. طيب، قال سقط أخذه وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت. هذه صلحوها يا أخوان، هذا خطأ مطبعي في عند قوله وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم، وليس وأخوة لغير أم. قال فيعال لها بالنصف ثم يقاسمها الجد فيما سمي لها. ما معنى هذا الكلام؟ الآن في مسألة عندنا تسمى الأكدرية، وهذه من ملقبات الفرائض، يعني في عندنا في الفرائض مسائل أعطيت ألقابا لحكم أو لعدة أمور. يعني هالأكدرية مثلا قيل أنها كدرت على زيد أصوله سميت أكدرية، وقيل أن الذي أفتى بها رجل من بني الأكدر، وقيل غير ذلك. على كل حال، ما هي الأكدرية؟ الأكدرية كما قال المصنف هنا زوج وأم وأخت لغير أم، يعني شقيقة أو لأب، خلينا نقول شقيقة. طيب الآن زوج وأم وأخت لغير أم وجد، عفوا، نعم نسيت الجد. الآن الزوج كم له؟ هل في فرع وارث؟ إذن كم له؟ نصف، صح؟ الأم كم لها؟ الأم ما أخذناها إلى الآن، لكن الأم لها حالتان، الثلث أو السدس. الثلث متى؟ إذا لم يكن هناك فرع وارث ولا جمع من الإخوة. هل هناك فرع وارث أو جمع من الإخوة؟ إذن كم نعطيها؟ نعطيها الثلث. الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ النصف. الأخت الشقيقة لها النصف كما سيأتي. طيب الآن الجد في حال وجود صاحب فرض مع الأخوة، هناك أخت، له ثلاث أحوال، صح؟ إما سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. لكن اكتشفنا هنا أن المال راح خلص، صح؟ الآن عندنا اثنين وثلاثة، كم تصح المسألة؟ بينهما تباين، فنضرب اثنين في ثلاثة يعطينا ستة. للزوج كم من ستة؟ ثلاثة نصف، وللأم اثنين ثلث، وللأخت ثلاثة. لو نلاحظ ثلاثة زائد ثلاثة، وللجد السدس، خلينا نقول نبي نعطيه ما ينقص عن السدس، احنا قلنا فالمفروض ياخذ واحد، فطلع ثلاثة واثنين وثلاثة وواحد، كم يطلع؟ تسعة. فهذا يعطينا ما يسمى بالعول، فتعول المسألة إلى تسعة، يعني يدخل النقص على الجميع، يأخذ الزوج ثلاثة من تسعة، والأم اثنين، والأخت ثلاثة، والجد واحد. نلاحظ هنا أن الجد نقص عن السدس، صار تسع، وهذا مرفوض، ما يجوز الجد ينقص عن السدس. ما الحل؟ شو نسوي؟ نقول إن دخله شريك مع الأخت، فنخلي الجد مع الأخت عصبة. كم رأس؟ هم ثلاث رؤوس، فنخليه مع الأخت شريك معها، لذلك قال هنا فيعال لها بالنصف ثم يقاسمها الجد فيما سمي لها. فيأخذ الجد الآن كم عدد الرؤوس؟ عندنا جد، هنا في عندنا الأخت لها ثلاثة والجد واحد، مجموعهم كم؟ أربعة. احنا خلاص قاسمناهم فأعطيناهم الأربعة للاثنين، وهم كم رأس؟ لا، ذكر وأنثى، كم رأس؟ ثلاثة. الأربعة تقسم على الثلاثة، شو الحل؟ نضرب عدد الرؤوس بأصل المسألة، ثلاثة في تسعة كم؟ 27. ثلاثة في ثلاثة 9. ثلاثة في اثنين 6. ثلاثة في أربعة 12. 12 نقسمها أثلاث، كم نعطي الجد؟ نعطيه ثمانية، وللأخت، عفوا هذه الأخت هنا نعطيها أربعة، وللجد كم؟ ثمانية. ليش الحركة هذه كلها؟ علشان ما نطيح الجد عن السدس. لما اكتشفنا أن نصيبه قل عن السدس دخلناه شريك مع منه؟ مع الأخت، ورفعنا نصيبه حتى لا ننقص الجد عن السدس. وهذه المسألة تسمى الأكدرية لأنها كدرت على زيد أصوله، لذلك قال وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم فيعال لها بالنصف، تعالت المسألة من ستة إلى تسعة، ثم يقاسمها الجد فيما سمي لها فيما سمي لهما. بقي علينا من فصل ميراث الجد مع الإخوة مسألة لعلنا ننهيها إن شاء الله. طبعا الأكدرية اتضحت لنا يقول: فإن لم يبق غير السدس أخذه وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم، فيعال لها بالنصف ثم يقاسمها الجد فيما سمي لهما، وهذا قد شرحناه قبل الصلاة. قال: ولا يعال هنا ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها، يعني مسائل الجد مع الإخوة لا يدخلها العول، ولا يفرض للأخت مع الجد ابتداء إلا فيها، لذلك سميت الأكدرية لأنها كدرت على زيد أصوله في مسائل الجد مع الإخوة. ثم قال: وإذا اجتمع معه أي مع الجد ولد أبوين وولد أب حسب عليه، ثم يأخذ عصبة ولد الأبوين ما سمي لولد الأب. هذه المسألة تسمى مسألة أو مسائل المعادة، مسائل المعادة، وهي ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ففي هذه الحالة إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب فيحسب الإخوة الأشقاء ابتداء كأنهم يحسب الإخوة لأب ابتداء كأنهم إخوة أشقاء، ثم بعد ذلك يعود الإخوة الأشقاء على نصيب الإخوة لأب فيأخذونه. واضح؟ لذلك قال: إذا اجتمع معه أي مع الجد ولد أبوين، ولد الأب اللي هو الأخ الشقيق، وولد أب حسب عليه، يعني أجرينا القواعد التي سبقت قبل قليل في ميراث الجد مع الإخوة، اللي هو إذا كان معه فرع وارث فيخير أو يعطى الأحظ من المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي، وإن لم يكن معهم صاحب فرض يعطى الأحظ من المقاسمة أو الثلث. فهذه الأحوال إذا كان معه إخوة أشقاء وإخوة لأب يدخل في الحسبة الإخوة لأب، ثم ننظر نصيب الأب من خلال التفصيل السابق، ويعطى الجد نصيبه وفق هذا التفصيل، ثم يأتي الإخوة الأشقاء ويأخذون نصيب الإخوة ليش؟ لأب. قال: والأنثى إلى تمام فرضها النصف، فإن فضل شيء فلولد الأب كالزيديات. ما معنى هذا الكلام؟ إذا وجد في مسألة جد وإخوة لأب وأخت شقيقة، جد وإخوة لأب وأخت شقيقة، الآن في مسائل المعادة نحسب الإخوة لأب مع الشقيقة حسبة واحدة ويتشاركون في النصيب، ثم بعد ذلك تعود الأخت الشقيقة على نصيب الإخوة لأب فتأخذه، ولكن هل تأخذه كله ولا تأخذ منه بمقدار ما يوصلها إلى النصف؟ تأخذ منه بمقدار ما يوصلها إلى النصف. فإن فضل شيء فلولد الأب كالزيديات. الزيديات هذه مسائل أربعة أفتى بها زيد بن ثابت رضي الله عنه، تسمى الأولى منها عشرية زيد، والثانية عشرينية زيد، والثالثة تسعينية زيد، والرابعة مختصرة زيد، أفتى بها زيد رضي الله عنه، ونكتفي بواحدة منها حتى لا نطيل لأن فيها تفصيل، فنأخذ واحدة منها ليتضح منها الموضوع الذي نتحدث عنه. فالنوع الأول من المسائل الزيدية، مسائل الزيديات، هي مسألة فيها جد وشقيقة وأخ لأب، هذه المسألة تسمى عشرية زيد لأنها ستصح من عشرة كما سيأتي. الآن الجد نصيبه المقاسمة، لأننا عندنا أخ لأب وشقيقة وجد، كم عدد الرؤوس؟ خمسة، ذكران وأنثى، الذكر باثنين والأنثى بواحد، فعندنا خمس رؤوس. وسبق قبل قليل قلنا إذا كان هناك خمس رؤوس ذكران وأنثى فالأحظ للجد هو المقاسمة. طيب فنحط هنا خمسة، لماذا خمسة؟ لأنه عدد الرؤوس. طيب الآن نوزع الجد اثنين وللشقيقة واحد وللأخ لأب كم؟ اثنين. فحسبنا الأخ لأب كأنه سيرث مثل الأخت، ثم في المعادة نأتي ونأخذ نصيب، لا الأخت الشقيقة. الآن الأخت الشقيقة إذا حسبنا الأخ معها يعصبها فتصبح للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن سنلغي الأخ لأب، راح نلغيه، فإذا ألغينا كم سترث الأخت؟ نصف. نصف الخمسة كم؟ بالضبط اثنين ونصف. فنعيد الخمسة هني ونعطي للجد اثنين ونعطي للشقيقة كم؟ اثنين ونصف. من أين أخذنا الاثنين ونصف؟ من نصيب الأخ لأب، هي كان عندها أصلا كم؟ واحد، فكم تحتاج حتى تصل إلى اثنين ونصف؟ واحد ونصف. من أين ستأخذه؟ من نصيب الأخ، فكم سيبقى له من اثنين؟ نصف. واضح؟ إذن أخذنا من نصيب الأخ لأب ما يوصل الأخت الشقيقة إلى النصف، وكم فضل له؟ نصف من خمسة. الآن في كسور، ما يصح في المواريث أن يكون في كسور، لابد تكون أعداد صحيحة. ماذا نفعل؟ نضرب باثنين، نضرب خمسة باثنين عشرة، اثنين باثنين أربعة، اثنين في اثنين ونص خمسة، اثنين ونصف زائد اثنين ونصف خمسة، اثنين ضرب نصف كم؟ واحد. فصحت المسألة من عشرة، لذلك سميت هذه المسألة عشرية زيد. لماذا عشرية زيد؟ لأنها صحت من عشرة. وهذه إحدى مسائل المعادة التي حسب فيها الأخ لأب ثم ألغي وأخذ نصيبه للأخت الشقيقة حتى وصلت إلى النصف، فإن فضل شيء أخذه وإن لم يفضل شيء لا يأخذه. يعني لو فرضنا أنه لما أخذت نصيبها منه أصبح صفر، هل يعطى شيء؟ ما يعطى شيء. وهذه هي الزيديات، وهناك عشرينية زيد وتسعينية زيد ومختصرة زيد، لعلها إن شاء الله في كتاب أكبر من هذا يشرح وتوضح. ونقف هنا ونبتدأ الدرس القادم من فصل ميراث الأم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.